انه يريد نفسه. اما الموحد الذي يؤمن بالله والدار الاخره اسال الله يجعلنا واياكم منه، فانه وان غلبته شهوه وان استمد به ضعف هذا تائها ولم يكمل الطريق بل رجع الى الله، ومن ثم تصلح هذه الارض لحياه البشر، تمضي الحياه على سنتها في طريق الخير. فالاعتقاد باليوم الاخر ليس فقط طريقا لنيل الثواب الاخروي كما يعتقد بعض الناس، انما هو الحافز على الخير في الحياه، الحافز على اصلاحها وانمائها لتكون اهداف الحياه اعلى من ضرورات الحيوان. ان الذي لا يؤمن بالاخره يظن ان الحياه اكل شرب لبس جماع شهوات يحمي. لذلك قال الله والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانهار والنار مثلا لهم. انظر لو وقع في سفك بين كلاب، هل ترى بين الكلاب ايثار؟ ليه؟ لان الكلاب يظنون ان الجهه دي اذا خلصت مفيش مال، فالكل يحاول ان ينعس، واذا لم يصل ان ينعس من الجيفة نهس الحرق من لحم اخيه. حصل؟ نعم. اما المؤمن الموحد فانه يعتقد ان حياته اغنى من ضرورات الحيوان، يعلم ان دوافعه وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته، انه يعيش في الدنيا للاخره لا للدنيا. فاذا راى جيفة تجمعت عليها الكلاب فانه لا يقربها، وانما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انه ممن اذا مروا باللغو مروا كرام، انه لا ينافس على عزها دنيا ولا يالف من ذلها، انه يريد دارا يكون فيها ملكا. واذا رايت ثم يعيش هناك في الاخره، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسخاهم وابتغوا شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كلوا واشربوا بما اسلفتم، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. ثالثا اليقين بالاخره هو يفلق الطريق بين من يشعر ان حياته على الارض هي كل ما له في هذا الوجود، ومن يشعر ان حياته على الارض ابتلاء يمهد للجزاء، وان الحياه الحقيقيه انما هي هنالك وراء هذا العالم الصغير المحدود. نفس الطريق بين صنفين من الناس، تجد واحد يتكالب على الدنيا، يريد عمارة ويريد سيارة ويريد اكل كذا ويريد ويريد، فاذا وقف في طريقه احد في سبيل تحقيق هذه الاهداف فليقول له عب قلبي ولا تعب رغيب، اين اعيش؟ اللي هيقربله هدمره هشربه. هكذا انهم يقولون، لانهم يعتقدون انما هي

ودرجة الرضا ودرجة الشكر. اللهم اجعلنا من الصابرين الراضين الشاكرين. ولا بد من التدرج فيه. ثلاث درجات مع الفلاح. الدرجة الاولى الصبر. ان يبتلى فيصبر. وهو نوعان: صبر صبر المؤمنين وصبر الحيوانات. كيف الانسان مثلا حصل شهاده دنيويه وعامل في عمل وبثواره انسان اقل منه في كل شيء، ويجد الاخر مثلا يكون هو ساكن تونس واحد مآب او تجار. اي منتظرين اتفضل يا ابو الكسير، بس بص قدامك احنا قلنا لا تنظر حولك، متفقين عليها دي، بس افتح الطريق ارزقك. بسم الله. طب كده خلاص احلنا. الماء وصل التيمم. لان الماء لان التيمم رافع للحدث. ورافع الحدث غلط، لا هو مبيح. فيباح لنا ما دام الشيخ موجود فليتغدى الشيخ مشكور. ابدا. بنتكلم في الايمان بالاخر. عليكم السلام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول مثال سيد اثنين صاحب شهادات واستعدادات وحاصل على على وعلى وعلى ومؤهلات. ساكت ليس واحد سكران او كذاب او ميكانيكي او غيره. فهو مرتب لدي على الدرايه. والثاني صاحب مال عظيم. فتجد الاول الخير الرامي بالاخره يقول انت ايه اللي بيحصل ده؟ ثم تقول له افقس. فيقول له عشان نملك ايه غير الصبر؟ هذا صبر الحيوان. اما صبر المؤمن صبر باحتساب. يحتسب الاجر. يحتسب الصبر. بس الانسان يمرض. فتدخل تقول له اصبر، يقول لك الحمد لله انا صابر، واللي ربنا يقدره انا في راس، انا ارسل الاجر على اذى من الله. ده صبر المؤمن. الثاني اصبر. قال لك مش معانا نعمل ايه؟ اخر ولا نرجع؟ اصبر. رضيت ولا ما رضيتش؟ اصبر. هذا صبر الحيوان. لما يكون واحد راكب حمار كافة ويطور لما الحمار يعمل ايه؟ يقفز. صبر الحيوانات. فهكذا هناك فرق بين صبر المؤمنين وصبر الحيوان. فالذي يصبر بغير احتساب ولكن لان غير صبر لصبر فلا اجر. نقول فوق هذا المقام، فوق مقام الصبر مقام الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. ان يرضى بما قدره الله عليه، وان يكون ساكن القلب ثابت الفؤاد سليم الجنان بما قصده الرحيم الرحمن. خلص. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم: ان العين لتجمع وان القلب ليحزن، وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. اللهم ارزقنا الرضا. وسبق ان اشردنا درسا في الرضا كان خلاصته كلمتان: لكي ترضى ان تعلم انك مملوك لحكيم. ان تعلم انك ايه؟

اعضاء كرس الاشارات واعضاء كرس التفرش اشارات اشياء عجيبة وانت نايم عملت شاخرة كل ده شخرات. فكرت في النعمة دي سبحان الله الكل يحبط كل الاجهزة كل شخرات بفضل المقيت المقيت. حدش عارف يعني المقيت الذي يقدر لكل عضو من اعضاء البدن صوته الذي به يظل حيا الى ان يامر الله عز وجل بتوقفه المقيت. سبحان الله نعم. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ليه؟ لان كثيرا من ابنائنا واخواننا وعبائنا يظن ان النعمه لا تتعدى المال. معايا فلوس نعمه، فقير اشكر عليه. والله الذي لا اله غيره لو لم تكن لله جل وعلا علينا او عليك من نعمه او علينا من نعمه الا ان اختارنا موحدين وارسل الينا سيد النبيين لكفى. فالله اسال ان يرزقنا واياكم الصبر والرضا والشكر، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله.